النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الله الله يسلمك على حضرة النبي فيها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط ربي وقري عينا. الله الله الله فإما ترين من البشر أحدا فقولي نذرت للرحمن صوما. الله يا عبد الله اكبر. الله الله الله عليك عليك يا سيد. فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم من اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء

أستغفر لك ربي قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وَاذْكُرْ فِي كتاب إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس عليه السلام من الله إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم إسرائيل وممن هدينا واجتبينا. صل على حضرة النبي، صل عليه، صل على جمال النبي. إذا تتلى جَدًّا وَبُكِيًّا